الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس العاشر تصحيح الطرق، طرق نقل المذهب وإطلاق الخلاف فيها عند ابن قدامة في المقنع رحمه الله تعالى. وأما اليوم فسنأخذ الصيغة الرابعة من صيغ التصحيح في المقنع إن شاء الله تعالى. قال الإمام المرداوي رحمه الله، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول: وعنه كذا، أو وقيل، أو وقال فنال، أو ويتخرج، أو ويحتمل كذا، والأول هو المقدم عند المصنف وغيره، وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب، بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في المجرد وغيره، وبعضها لأبي الخطاب ولغيره، وقد تكون للمصنف، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. الشرح المجمل لهذه الصيغة. هذه هي الصيغة الرابعة من صيغ التصحيح التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله في هذه المقدمة. وقد ذكر في البداية صور هذه الصيغة، ثم بين حكمها، ثم استطرد فذكر أصل بعض مفردات الصيغة. ولم يذكر المرداوي أمثلة للصيغة على غير عادته. العادة أنه يذكر أمثلة ويشير إلى الأبواب، لكنه هنا لم يذكر الأمثلة، كما أنه هنا تطرق إلى بيان بعض مصطلحات هذه الصيغة. الشرح المفصل لهذه الصيغة: المسألة الأولى أو النقطة الأولى، قوله وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وعنه كذا، أو وقيل، أو وقال فلان، أو ويتخرج، أو ويحتمل كذا. ذكر المرداوي في هذه الجملة صور هذه الصيغة، وقد ذكر فيها خمسة أنواع: وعنه، وقيل، وقال فلان، ويتخرج كذا، ويحتمل كذا. ولم يمثل المرداوي لهذه الصيغة كما فعله في الصيغ السابقة، وكما سيفعله في الصيغ اللاحقة، ولعل ذلك بسبب وضوحها وكثرة أمثلتها. فهذه الصيغة هي أصل صيغ التقديم، وهي أكثر صيغة استعملها صاحب المقنع في التصحيح بعد صيغة الجزم. فأول أكثر صيغة الجزم، وقد مرت معنا، وثاني صيغة هي هذه الصيغة. فالنوع الأول، نأتي إلى تفاصيل أنواع صيغ التقديم. فالنوع الأول قال فيه وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول عنه كذا. فهذا النوع يختص بالترجيح بين روايات الإمام، لأن كلمة عنه خاصة بالروايات. مثال هذا النوع من التقديم قوله في باب فروض الوضوء وصفته: ويجب مسح جميع الرأس مع الأذنين، وعنه يجزئ مسح أكثره. وهذا النوع ورد كثيرا جدا في المقنع، وهو أكثر أنواع هذه الصيغة ورودا، وقد ورد 50 و400 مرة تقريبا في المقنع، ولذلك قدمه المرداوي في الذكر. وفي هذا النوع قد يضعف صاحب المقنع قولا واحدا، وقد يضعف أكثر من ذلك، فالمثال السابق ضعف فيه قولا واحدا أو رواية واحدة فقدم قولا ثم قال وعنه كذا، وقد يقول وعنه وعنه وعنه. النوع الثاني من صيغة التقديم قال في صورته وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وقيل كذا، وهذا النوع يختص بإبهام قائله أو تضعيفه. مثال قوله في باب الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وقيل 15 يوما. وهذا النوع ورد أقل من سابقه وأقل من لاحقه، فقد ورد في المقنع 60 مرة تقريبا. وأما النوع الثالث قال في صورته وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وقال فلان كذا، وهذا النوع اختص بالتصريح بالقائل. مثال قوله في المقنع في فصل الصلاة على الميت قال ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، وقال القاضي يسوي بين رؤوسهم. وهذا النوع ورد كثيرا في المقنع، وقد ورد قرابة 18 و200 مرة تقريبا. وأما النوع الرابع فقال في صورته وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول ويتخرج كذا، وهذا النوع هو أقل أنواع هذه الصيغة ورودا في المقنع، فقد ورد قرابة 24 مرة. ومثاله قوله في كتاب الصلاة في باب ستر العورة قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص ويتخرج ألا يعيد. وأما النوع الخامس وهو آخر هذه الأنواع فقد قال في صورته وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول ويحتمل كذا، وهذا النوع ورد قرابة 200 مرة تقريبا. النقطة الثانية، بعدما بيّن الإمام المرداوي رحمه الله تعالى صور هذه الصيغة حكم عليها بحكم عام، فقال حكم عليها بحكم عام يشمل صورها كلها، فقال والأول هو المقدم عند المصنف وغيره. والأول هو المقدم عند المصنف وغيره، الأول يعني ما قبل حرف العطف. ففي المثال الأول حين قال ويجب مسح جميع الرأس مع الأذنين وعنه يجزئ مسح أكثره، فيكون القول الذي اختاره ابن قدامة أن من فروض الوضوء مسح جميع الرأس مع الأذنين فلا يجزئ مسح أكثر الرأس، وهكذا نقول في باقي الأمثلة. تنبيه، قال الإمام المرداوي والقول الأول هو المقدم عند المصنف وغيره، مع أن الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لم ينص على ذلك في مقدمة المقنع، لم ينص على أنه سيقدم القول الراجح في المذهب أو القول الراجح، أو لم ينص على أن ما قدمه هو اختياره. لماذا؟ لأن العمل قد جرى بذلك في المتون الفقهية أن التقديم هو اختيار للمؤلف، فما دام أن العمل قد جرى بذلك فلا حاجة إلى التنصيص على هذا الاصطلاح. وقد أشار المرداوي إلى سريان العمل بهذا في قوله قال والأول هو المقدم عند المصنف وغيره، عند المصنف وغيره، ولم يقل الأول هو المقدم عند من اشترط، لم، إنما ذكر ذلك عاما سواء اشترط صاحب الكتاب في مقدمة كتابه أم لم يشترط. وأما من نص من الفقهاء على ذلك في مقدمته فهو لزيادة التأكيد، كصاحب الفروع حين قال وأقدم في الغالب المذهب، وكذلك قول صاحب مجمع البحرين ومهما تأتى الابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدي. صيغة التقديم ابتدأ استعمال هذه الصيغة من عهد الخرقي أول ماتن فقهي في المذهب الحنبلي، حيث قال الخرقي في باب استقبال القبلة قال: وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا يومئ إيماء على قدر طاقته على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وسواء هنا محل الشاهد، وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه إذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة الآمن. فهنا قدم أن المطلوب والطالب كلاهما يجعل سجوده أخفض من ركوعه ويعذر بذلك، أما صلاة على القول المرجوح فإن الطالب لا يجزئه أن يصلي إلا صلاة الآمن. وقد نص الإمام المرداوي في هذه المسألة أن الخرقي قدم جواز صلاة الطالب كالمطلوب تماما. كنت أظن فائدة، هذه فائدة كنت أظن يعني بأن هذه المسألة ليس فيها أي اختلاف بين العلماء، يعني أن ما قدمه هو اختياره، ما قدمه صاحب الكتاب هو اختياره، لكني سمعت بعض الحنابلة المعاصرين الفضلاء سمعتهم قالوا بأن ما قدمه ابن قدامة في المقنع لا يعتبر اختيار له لأنه لم ينص على ذلك في المقدمة، وقال بعضهم أيضا بأن من لم ينص في المقدمة على أن ما قدمه اختياره فلا يعد اختيارا له، وبعضهم قال وقف وسطا قال بأنه مشعر بالتقديم، مشعر بالترجيح وليس ترجيحا يعني صريحا أو ليس ترجيحا مؤكدا. وهذا ما حملني على أنني قرأت في المقنع بغية أن أجد لعل الإمام ابن قدامة رحمه الله نص على أن ما قدمه هو اختيار، قرأت المقنع يعني بحثا عن لعله نص على ذلك في ثنايا كتابه، طبعا في المقدمة لم ينص على ذلك على أن ما قدمه هو اختياره، لكن قلت لعله في ثنايا المقنع قد نص على ذلك، فوجدت أنه في ثنايا المقنع قد نص على ذلك في كتاب الرضاع. يقول ابن قدامة في كتاب الرضاع فصل: وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها، وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها، وإن كان بعد الدخول وجب مهرها ولم يرجع به على أحد. وذكر القاضي أنه يرجع به أيضا، ورواه عن أحمد رضي الله عنه. نعم، هنا هذه المسألة، هنا قدم ابن قدامة قال: وإن كان بعد الدخول وجب لها مهرها، يعني من أفسد نكاح امرأة أو هي أفسدت بعد الدخول قال وجب لها مهرها ولم يرجع به على أحد، لأن المهر يستقر بالدخول، فهذا هو اختيار ابن قدامة، وإن كان بعد الدخول وجب لها مهرها ولم يرجع به على أحد. وذكر القاضي أنه يرجع به أيضا، القاضي خالف ما قدمه ابن قدامة، الآن ابن قدامة سيذكر صورة لهذا التقعيد. قال: أكمل. ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب، فهذه هي الصورة. فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان دخل بها فعليه صداقها، وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها أو بجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء. نعم هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، هو أنه صورة هذه المسألة أن رجلا متزوج من امرأة كبرى، وامرأة صغرى أي ما كبرى ترضع، وامرأة متزوج أيضا من امرأة أخرى أي عاقد عليها صغرى ترضع، فقال هنا قال ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها أو بجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء. هذه المسألة مفرعة عن عن عن قولي عن قوله وإن كان بعد الدخول وجب لها مهرها، فسمى ما قدمه اختيارا له، قال وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء، يعني على ما اخترناه سابقا في هذه المسألة وإن كان بعد الدخول وجب لها مهرها ولم يرجع به على أحد، وذكر القاضي أنه يرجع به. فابن قدامة هنا صرح بأن ما قدمه هو اختيار، وهذا النص يستحق أن يوضع في مقدمة المقنع، لأنه ينص على منهج ابن قدامة أن ما قدمه هو اختياره. نعم. ثم استطرد الإمام المرداوي فذكر أصل بعض مفردات هذه الصيغة، قال رحمه الله وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب، بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في المجرد وغيره، وبعضها لأبي الخطاب ولغيره، وقد تكون للمصنف، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. قول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب، يعني قول سابق لصاحب المقنع. ثم قال المرداوي بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في المجرد وغيره. هذه العبارة نقلها الإمام المرداوي عن صاحب المطلع كما سيأتينا إن شاء الله، ولكن صاحب المطلع قالها عن الاحتمالات في المذهب عموما ولم يقلها عن المقنع فقط، حيث قال صاحب المطلع وكثير من الاحتمالات في المذهب بل أكثرها للقاضي أبي يعلى محمد بن الفراء في كتابه المجرد وغيره. فالإمام المرداوي أخذ هذه العبارة وحذف منها ما يدل على العموم وهو كلمة في المذهب، ووضعها في سياق احتمالات المقنع، لأن كتاب المقنع أحد أفراد كتب المذهب فيصدق عليه عموم اللفظ. ولكن تنزيل كلام صاحب المطلع وهو البعلي المطلع على ألفاظ المقنع قال ولكن تنزيل كلام صاحب المطلع على المقنع من دون تفصيل فيه نظر، فالاحتمالات والتخريجات التي في المقنع أكثرها لأبي الخطاب في كتابه الهداية، كما سيصرح المرداوي بذلك في آحاد الاحتمالات والتخريج في ثنايا الكتاب، لأن كتاب المقنع أكثر استفادته مباشرة من كتاب الهداية، بل قد قيل إنه مختصر من الهداية. ثم بعد ذلك يبحث في احتمالات الخطاب من أين أخذها. فعلى هذا نقول إن أكثر الاحتمالات والتخريجات التي في المقنع قد نقلها ابن قدامة من أبي الخطاب مباشرة، وأصلها لشيخه القاضي أبي يعلى، فالاستفادة المباشرة من أبي الخطاب والأصل للقاضي، والمرداوي حينما قال كلامه يقصد من حيث الأصل لا المباشر. ثم قال المرداوي وبعضها لأبي الخطاب وغيره وقد تكون للمصنف، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى، يعني أنه في أحد المسائل سيبين أصل هذه التخريجات وأصل هذه الاحتمالات. قوله وقد تكون للمصنف قد هنا للتقليل، بدليل قوله فيما سبق وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب. ومن باب التأكيد لما سبق نعرض إحصائية للتخريجات والاحتمالات التي وردت في المقنع وما قالها المرداوي عنها. يعني هذه التخريجات التي ذكرها الإمام المرداوي رجعت إليها في الإنصاف فخرجت بهذه الإحصائية. بالنسبة للقاضي أبي يعلى عدد التخريجات التي في المقنع وقال عنها الإمام المرداوي هذا التخريج لأبي الخطاب واحد من التخريجات، تخريج واحد فقط. وأما التخريجات التي قال عنها الإمام المرداوي في أحد المسائل في الإنصاف التي نسبها إلى أبي الخطاب فخمسة عشر تخريجا. وأما تخريجات ابن قدامة التي قال عنها بأنه تخريج للمصنف الإمام المرداوي فثلاثة، وأما التي قال عنها الإمام المرداوي قال عنه وهو وجه لبعض الأصحاب أبهم فعددها ثلاثة، ولم يتكلم عن تخريجين من هذه التخريجات. طبعا ذكرنا أن عدد التخريجات التي وردت في المقنع ذكرنا أن عددها 24 تخريجا، 15 لأبي الخطاب وتخريج للقضية بيعلى وثلاث تخريجات لابن قدامة وثلاث قال عنها وجه لبعض الأصحاب وتخريجان لم يتكلم عنها. أما الاحتمالات التي وردت في المقنع فقلنا بأن عددها قرابة 200 تخريجا، وبعض هذه الاحتمالات يعني لم يتكلم عنها المرداوي ولم يعزوها إلى أصلها، وبعضها قال فيه إنه وجه لبعض الأصحاب وبعضها نسبها، لكن نحن نريد أن نعرف ما هي لأبي الخطاب أصلها، لأبي الخطاب التي نسبها الإمام المرداوي لأبي الخطاب والتي نسبها للقاضي أبي يعلى. فالتي نسبها الاحتمالات التي نسبها لأبي الخطاب عددها 60 احتمالا، وأما التي نسبها للقاضي أبي يعلى فخمس احتمالات تقريبا، وأما التي نسبها للموفق ابن قدامة فخمس احتمالات تقريبا. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذه الصيغة الرابعة من صيغ التقدير من صيغ التصحيح التي وردت في المقنع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.